الخسوف والخسوف معناه أن تصلي جماعة، الخسوف والخسوف يصلي إلا جماعة، وهو أيضا ليس بالواجب، ومن نوافل الصلاة، من نوافل الصلاة. صلاة العيد ممكن؟ صلاة العيد على رأي من يقول بأنها سنة مؤكدة، معناه هناك من يقول أيضا أنها واجبة، يدخل فيها صلاة العيدين، تمام؟ قال إلا نوافل إيه؟ مخصوصة، وهي العيد والكسوف والاستسقاء، كذا التراويح عند الجمهور كما سبق في جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل، يعني في نوافل خاصة بالمسجد، خاصة بإيه؟ يعني تحية المسجد هتصليها فين؟ في المسجد أنها نافلة. طيب التراويح تصلى في المسجد وهي نافلة. الكسوف والخسوف أيضا على الصحيح أنها في المسجد وهي نافلة. معناها صحيح أنت بتصلي العيدين فين؟ في البر. في الخلاء. قال وإن كان البيت أفضل، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز أنه كان معتكفا، وفي جواز الاقتداء بمن لم ينوي إيه؟ ها؟ مش دي بنسأل عليها دائما وبنتحرج منها دائما، أن واحد كده يكون بيصلي من المنفرد ويأتي واحد يصلي وراه يتخذه إماما، لا بأس، ومن هذه الدليل. وفي جواز إيه؟ الاقتداء بمن لم ينوي إمامته، لم ينوي أن يكون إيه؟ إماما، هو واقف كده فجاء واحد دخل معه في الصلاة، معناه يتصدق هذا على هذا ويتجر هذا مع هذا لينال الأجر والثواب، لا بأس. قال وهذا حكم الله يعني نيل أوتار لما تصير معاه يعطيك قوة في الاستنباط، تمسك الحديث وتفتيت واحدة واحدة، جملة جملة، كلمة كلمة، وفي فوائد كذا وفي فوائد كذا وفي فوائد كذا وفي فوائد كذا. الحافظ ابن حجر طبعا سابق في هذا الموضوع، سابق جدا، لذلك يسوق الحديث وبعدين يقول لك وفي من الفوائد كذا، ممكن يعد لك 40 فائدة، حتى عدوا في حديث بارك الله فيكم يا أبا عمير ما فعل النغير 100 فائدة وفائدة، وألفوا فيه جزء مستقل في هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، منها جواز تكنية الصغير يا أبا عمير، وهو لسه صغير لسه بين عرفة صغير يا أبا عمير، وفيه زيارة الكبير للرعية أو أحد ببيوت الرعية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور، وفيه جواز ملاطفة الصغير، وفيه كذا وفيه كذا، في استحباب ملاطفة الصغير، ممكن طلعوا لك 100 فائدة وفائدة، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ده كلام يعني بليغ فصيح معناه، وكلام مبارك وكلام جامع، أتى الله جوامع الكلم بالكلمة الصغيرة، كلمتين جملة مفيدة يعني ربع سطر، ها أقل من ربع سطر، ومع ذلك تقعد تتخصص فيها وتطلع منها الفوائد. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، قعد الناس يشرحوا الكلمة دي، قال إنما العمل بالنيابة، قعد الناس قال كل مسكر خمر، كل خمر حرام، كلام جامع، كلام جامع، وقعدوا يشرحوا فيه سنوات، وجاء جيل شرحه ويجي جيل بعده يشرحه، وكلنا نتناوله من زاوية وكلنا ننظر فيه من جهة ويطلع من الفوائد. الإمام شكنا على نفس المنوال، شوف يقول ايه، وفي جواز الاقتداء بمن لم ينوي امامته، قالوا هذا صحيح عن مشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء، يعني من كلام نووي وينقل من كلام نووي، ولكن ان نوى الامام امامته بعد اقتدائهم حصلت فضيله الجماعه له ولهم، وان لم ينويها حصلت لهم فضيله الجماعه ولا تحصل للامام على الاصح لانه لم ينويها، والاعمال بالنيات، وأما المأمومون فقد نووها. على كل حال الصلاة إيه؟ صحيحة. الصلاة إيه؟ صحيحة. هو لا يحرم إن شاء الله من الأجر. لماذا؟ يعني أنت دخلت ما تدري من لا يدخل ولا من لا يجي لك.

عند احمد والطبراني انه سئل اكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يامر بصلاه بعد المكتوبه او سوى المكتوبه؟ قال نعم بين المغرب والعشاء. وانا عمار بن ياسر عند الطبراني في معاجم الثلاثه، وابن منده في معرفه الصحابه انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال الطبراني تفرد بصالح بن قطب. وقال ابن الجوزي ان في هذه الطريقه مجاهيل. وعن ابي هريره عند الترمذي وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى بعد المغرب 6 ركعات لما تكلم فيها بينهن عدلنا له بعبادة 12 سنة. في اسناد عمر بن عبد الله بن ابي خثعم وهو ضعيف جدا. وعن عائشه عند الترمذي عن النبي عليه الصلاه والسلام من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنه. والايات والاحاديث المذكوره في الباب تدل على مشروعيه الاستكثار من الصلاه ما بين المغرب والعشاء. والاحاديث وان كان اكثرها ضعيفا فهي منتهضه بمجموعها لا سيما في فضائل الاعمال. احنا انت لم يثبت فيها شيء بعينه فضيله بعينها، نحن نصليها ونصلي في هذا الوقت لانه من الاوقات التي فيها السنن فقط نصلي. قال قال العراقي وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن عمر وانس بن مالك في ناس من الانصار ومن التابعين اسد بن يزيد وابو عثمان نادي وابن ابي مليكه وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وابو حاتم وعبد الله بن سخبره وعلي بن الحسين وابو عبد الرحمن الحبري وشريح القاضي وعبد الله بن مغفل وغيرهم ومن الائمه سفيان الثوري. باب ما جاء في قيام الليل وموعدنا معه ان شاء الله غدا. نعم. طيب الصلاه ما بين المغرب والعشاء افضل ولا تلاوه القران يعني ايهم يعني يفعل هذا الطرف ويفعل هذا الطرف وممكن ان يجمع بين الامرين. يصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات ويقرا ويراجع القران ما دام في متسع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دروسنا